بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا وجلت أسهل لنا وانت لنا وجلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومفقهنا في الدين وجعلنا من عبادك الرشدين. هيا لنا إلى رشدا يا أرحم الراحمين. فنكمل في الفصل 30 صفحة 591 في ولاية العهد، بعد ما شرح معنى البيعة وشرح معنى الخلافة واتكلم على انقلاب الخلافة إلى ملك، بدأ يشرح ولاية العهد كأداة لانتقال الخلافة أو لانتقال الملك في الأعقاب أو في الأبناء. وتوقفنا عند هذا الفصل، فهو فصل بسيط ولكنه شديد الجدل، لأنه خاض في قضايا يعني شائكة دايما، وهي قضية ولاية يزيد بن معاوية، وقضية خروج سيدنا الحسين ومقتله، وقضية خروج أو مقتل سيدنا عبد الله ابن الزبير. فلأن كل هذه القضايا متفرعة من معنى ولاية العهد، فبدأ في المقدمة نفسها اتكلم على أن ولاية العهد في حد ذاتها أداة من أدوات تبادل السلطة أو أداة من أدوات نقل السلطة. فبيقول لا إشكال فيها، لأن احنا راضينا في معنى إمارة المؤمنين بأن أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين ينظر في أمور المسلمين باعتبار الأصلح، ينظر في اعتبار المسلمين باعتبار في أمور المسلمين باعتبار الإيه؟ الأصلح. فمن تتمة الأصلح إن هو ينظر إليهم في من يتولى أمرهم بعدهم، فإذا كانوا رضوا باختياره في حياتهم فكأنه من تتمة الاختيار دوت إن هو يختار من يكمل الأمر من بعده. وهنا طبعا يعني بينظر في القضية من حيثية معينة، وهي حيثية الصحة وعدم الصحة. فالأمة أجمعت على معنى ولاية العهد في كما حدث مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لأن عمر تولى في الحقيقة بمعنى ولاية العهد. بقيت قضية أنها تكون في الأبناء دون غيرهم، أو تكون في الأقارب دون غيرهم، فديت قد يعترض عليها بقضية مثلا الوصية للوارث، أو قضية المحاباة ذوي الأرحام أو محاباة الأقارب. فديت بيجاوب عليها بيقول إنك إن هنا ديت التهمة ديت مدفوعة بأنك أنت رضيت تدبيره في حياتك، فمن تتمة التدبير هو إن هو يستمر تدبيره دوت إلى بعد وفاته. وبيتجاوز النقطة دي سريعا، ثم يعود إلى قضية أهم، وهي قضية مثلا ولاية العهد ليزيد. فهنا بدأ يتكلم على عدة أمور، بس قبل ما ننتقل ليها في صفحة 593 بدأ يتكلم على حصول الوفاق، وفاق الناس لسيدنا معاوية. بيقول في السطر الخامس، بيقول مع وفاق الناس له، وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب، والذي دعا معاوية لإثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فأثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى به، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب أو الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة. وبعد كده اتكلم على ان هو لم يبقى الا سيدنا عبد الله بن عمر، ان هو لم يروا عنه المبايعه، وذكر ده ابو بكر بن العربي في العواصم من القواسم، وروى بعض الروايات في ان سيدنا عبد الله بن عمر قبل المبايعه، وبعدين اعترض عليها بما فيه صحه في صحيح البخاري وغيره ان هو رضي بهذه المبايعه، وجمع ولاده لما في قصة عبد الله بن الزبير، بس دي كانت قضية تانية. ولكن ان هو سيدنا عبد الله بن عمر ترك التعرض لهذه القضية خشية الايه، خشية افتراق الأمة، وان هو يعني بيروى عنه ان هو جلس في المسجد فسمع سيدنا معاوية وهو على المنبر بيبايع اليزيد او بيدعو اليزيد، فسيدنا عبد الله بن عمر فكر في نفسه ورأى ان هو لو بايعه او لو خرج عن هذا الامر لافترقت كلمة الايه المسلمين، فاثر السكوت. بيقول فلم يبقى يعني الا ابن الزبير، تمام، ولم يبقى في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور الا ابن الزبير. ونضور المخالف معروف، فهنا كأن نضور المخالف معروف يعني كأن لا يخلو امر من حصول المخالفة. والمشهور في كتب التاريخ ان سيدنا عبد الله بن الزبير اعتزلهم وابى البيع ليزيد لانه رأى غير جدير بالخلافة. فكانوا بيقول ان يعني عدم انكار الأمة بقى هنا بقى في نزاع فقط في صحة يعني في حسن اختيار يزيد، لا في معنى البيعة او معنى ولاية العهد في ذاته. ما أثرش عنه اعتراض إلا لما ظهر فسق يزيد، ما نقلش لا بيع ولا عد، لكن ما نقلش لا اعتراض ولا بيع. ولاية العهد باتفاق جائزة، لكن هي التهمة هتبقى في الأبناء. فبيقول فهنا بيدفعها ابن خلدون بأن التهمة في الأبناء ضعيفة، تمام. حتى اعتراض عبد الله بن الزبير مش كانت ان هو مش عشان هي ولايه عهد الابناء، ده علشان خصوص الابن دوت هو شايفه غير جدي. بالظبط. وان كان في بيروى عن صفوان ابن عبد الله ان هو كان يدعو الى اعادتها شورى، تمام. فهنا فلابد كان يوجد مخالف يعني، تمام، يعني احنا ما ننكرش وجود المخالف من كل جهه، ولكن هنا كان اعتراضه مش على برضه ولايه العهد للابن، ولكن اعتراضه على او طلبه انها تعود شورى بين المسلمين، تمام. ففي النص بيقول وبيبدا يحلل كالعاده يستدعي نظريته المتكرره، بيقول ان لا يعاب على بني أمية يعني وبني العباس انهم تبنوا نظرية ولاية العهد، فهتلاقيها في السطر 6-7 السطر السابع من تحت. بيقول فشأنهم شأن يعني بني العباس وبني أمية غير شأن من الخلفاء الأربعة، فإنهم أي الخلفاء الأربعة كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا. فبيرجع برضه لنظريته وهي ان الحال في عهد الخلفاء الأربعة ما كانش في حالة الملك وتنازع الأمصار وتنازع العصبيات وغيرها، وانما كان الوازع دينيا. عليك السلام ورحمة الله، تسلم يديك، فرانك، شكرا. بيقولوا وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك. بيقول الأمر كان بدأ يوصل إلى حالة يعني الذروة وحالة قوة الشوكة وقوة العصبية، بحيث أن بني أمية بقوا ينظروا إلى الأمر أنه هو ملك يورث فيما بينه. وبيختم بسأل رجل عليا رضي الله عنه ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، فقال لأن أبا بكر وعمر كان واليين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك، تمام، يعني تمام تغير حال الإيه حال الرعي. كثير من الصحابة امتنعوا منهم سيدنا عبد الله بن عمر، يعني شايف ان ديت كان ظاهر كلامه الانكار ان هو قال ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، فجمع اهل بيتي وقال لا يكون منكم غادر. بس في تكييف اصلا ولاية، لان هو عبد الله بن الزبير لم يدعو الى نفسه الا بعد مقتل إلا بعد موت يزيد. تمام. فعلشان كده السيوطي والذهبي رأوا أن الخليفة على الحقيقة هو سيدنا عبد الله بن الزبير، وأن مروان كان هو المتغلب، وأن الخليفة الذي يليه هو عبد الملك بعد مقتل عبد الله بن الزبير. مش قوي، مش بس عبد الله بن الزبير ما خرجش على يزيد. الحسين، الحسين هو اللي خرج على يزيد، هنتكلم عليه بالتفصيل. ماشي. عبد الله بن الزبير اعتزله. تمام. بعد كده بدا يتكلم على فصول تدعو الضروره الى بيان الحق فيها. الاول الفسق المروي عن يزيد، بعضهم يعني حاول يدفع عنه هذه التهمة زي أبو بكر بن العربي في العاصم من القواسم، واستدل باستدلال في غاية الضعف، يعني أن الإمام أحمد أورد له قصة في كتاب الزهد يعني من خطبه أو من كلامه، ويستدل أن دوت يعني دليل على أنه كان من الزهاد ومن العباد يعني، وإن كان يعني انتشر واشتهر فكرة الإيه فسقه وشربه للخمر يعني. لكن هنا ابن خلدون ما بينكرش حصول الفسق، وإنما بيرى أن الفسق عرض عليه بعد ولاية العهد لا قبله، وبيستدل على ذلك أنه هو كان سيدنا معاوية كان بينكر عليه في حياة سماع الغناء فقط، في حين أنه بيعلق أنه هو سماع الغناء مسألة خلافية بين الصحابة وبين التابعين، فديت مسألة محل خلاف، ومع ذلك كان سيدنا معاوية بيحاول يحمله على الورع فيها، يعني ديت لا يفسق بها، لأن طلعنا من المسألة الخلافية لا يفسق إيه بها. بيقول فإذا كان ده غاية الإنكار عليه، يعني إنه هو بينكر عليه في شيء أدنى دوت، فلا محال إنه هو دليل إنه ما كانش يعني بيأتي بشرب الخمر وغيرها من الأمور اللي الأشد من ذلك. فيقولوا إنما دوت حدث بعد ولايته، واشتهر عنه بعد الولاية لا قبل الولاية، لأنها لو كانت اشتهرت قبل الولاية لكان الناس أنكرت، وكانوا الناس شنعت على سيدنا معاوية بأنه هو بيولي شخص فاسق أو شخص متتابع. اللطيف أنك أنت هتنظر لو نظرت في ترجمة أولاد يزيد بن معاوية هتلاقي كثير منهم كانوا أهل زهد شديد جدا. تمام. ومنهم معاوية بن يزيد وهو ترك الخلافة زهدا أصلا. تمام. يعني قالت إليه الخلافة وتركها زهدا، ومنهم من كان يضرب به المثل في الزهد يعني، وده من الغرائب يعني. فهنا هتلاحظ في يعني هنط كم صفحة كده ونرجع تاني في صفحة 599 الفقرة الثالثة، بدأ يتكلم ان ليه سيدنا الحسين ظهر على او خرج على يزيد. بيقول فانه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من اهل عصره بعثت شيعة اهل البيت بالكوفة للحسين ان يأتيهم فيقوموا بامره، فرأى الحسين رضي الله عنه ان الخروج على يزيد متعين من اجل فسقه لا سيما من له القدرة على ذلك، وظنها من نفسه باهليته وشوكته، فاما الاهلية فكانت كما ظن وزيادة. تمام. يعني هو كان من اهل يعني من حيث الاهلية والشرف فهو اهل الشرف وزيادة كمان، واما الشوكة فغلط رح يرحمه الله فيها، لأن عصبية مضر كانت في قريش، وعصبية قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية، تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه. على دكتور وافي تحت بيقول هذا غير صحيح، إن الرئاسة كانت في بني هاشم قبل الإسلام، وأنها كانت في بيت عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد قريش. الحقيقة لا، ما ذكره ابن خلدون هو الصحيح، وهو اللي ذكره أهل الأنساب زي ابن حزم أو غيره. فإن العصبية كانت في بيت أمية الأكبر، تمام، اللي هو ابن عبد شمس. فحنرسم لكم الرسمة يعني فيها كان فيها غلطة حدش انتبه ليك، أنا قصي. عشان بس نفهم العلاقات، فاحنا مش هنرسمها كلها يعني، هنرسم الاساسيات بتاعتها. فاحنا عندنا فهر يعني فهر اللي هو قريش، تمام. كل قبيلة قريش بترجع في نسبها الى ايه؟ الى فهر. تحت فهر في عندنا غالب، وفي محارب، وفي الحارس. غالب كان بيته هو اللي فيه الشرف والعدد، تمام، كشأن القبائل. بيت غالب هو اللي فيه الشرف والعدد، يعني أكثرهم رجالا، وإيه والشرف يرجع إليه فيه، يعني هو كبير القبيلة يعني، لا صح التعبير. مش هنرسم الخريطة كلها، هناخد خطوط معينة علشان هي ديت اللي تمنا. غالب عنده لؤي ابنه، برضه بيته هو اللي فيه الشرف والإيه والعدد. لؤي فيه عنده كعب، تمام، كعب عنده مرة كفاية، مرة مش لازم نطلع. كعب عنده مرة، تمام، مرة عنده كلاب، كلاب عنده قصي، وزهرة. قصي عنده عبد مناف، مش لازم زهرة برضه، مش هيمشي معنا في حاجة. قصي فيه قصي بقى عنده عبد مناف وعبد العزة. عذرا، قصي عنده كلاب، النقطة اهو، يا اما نوقع واحد يا اما نثبتها. لا، كلاب دفوي، ماشي، كلاب قصي، ماشي، يبقى احنا كنا صح. عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد، تمام، مش تكمل هو كده، هو بس عبد كده، عبدون، تمام، لا تسمع عبد سادة. لا يعني هنيجي لعبد شمس حياة، ايه، مش عبد شمس، أمية الأكبر، العيس وابو العاص والعيس وابو العيس، يعني العاصي وابو العاصي والعيس وابو العيس والعويس وابو عمرو وعمرو وسفيان وابو سفيان وحرب وابو حرب، تمام. اللي هو يعني رايق قوي. يجيب كل مشتقاتها. عبد العزة، عبد الدار، وعبد الدار ده اللي هم كانوا فيهم حجابة البيت يعني. نعم، مش داخل. طيب احنا وصلنا كل دور من دول، تحت كل اسم من دول في اسامي كتير عشان يكون حجم قبيله يعني. بالظبط، يعني احنا واخدين خط بس، تمام. فهو دوت ليهم اخوات، كل دولت ليهم اخوات، ولكن دولت الشرف ماشي ايه، ماشي كده، البيت والشرف ماشي كده، نفس الكلام. نعم، ليهم دولت عامه كتير جدا. بالظبط، عبد مناف خلف عمرو اللي هو هاشم، وخلف المطلب مخلف عبد شمس مخلف نوفل. هاشم خلف عبد المطلب ده اللي همنا دلوقتي. هو عبد المطلب طبعا عبد الله، عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد شمس تمام، راح مؤلف مخلف مؤلف ايه انا ده بألف تمام. يعني ناس كتير برضو، فعشان نختصر عندنا نوصل حبيب وأمية الأكبر وناس تانية كتير يعني. فمخلف أخوات كتير أو أولاد كتير، منهم حبيب وأمية الأكبر. حتى حبيب مش هيفرق معنا دلوقتي. طيب أمية الأكبر بقى هنفرع دلوقتي طبعا برضو عبد المطلب طبعا مخلف عبد الله هو وأعمام النبي بقى اللي هم مين؟ أبو طالب، أبو عتبة اللي هو مين أبو عتبة؟ أبو لهب اللي هو برضو عبد العزة. ثلاثة أسامي تمام. هو الزبير والمقوم والحارس وحمزة والعباس تمام. فدولت اللي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نسب من نسل طبعا سيدنا العباس بقى جد دولة بني بني العباس. أمية الأكبر خلف زي ما قلنا كده العيصات الكتير دولت، من اللي يهمنا فيهم اتنين دلوقتي، حرب و أبو العاصي. أبو العاصي مخلف كتير برضو، الحكم وعفان والمغيرة وحنذكر صفية لسبب بس امرأة، يعني احنا ما نذكرش النساء بس هنا ذكرنا صفية للغاية حولها للمغيرة. وواحد اسمه عثمان وعوف وعفيف. عفان خلف سيدنا عثمان ابن عفان ماشي. حرب مخلف نعم صح ده حرب اللي فوق ماشي حرب مخلف أبو سفيان. أصل حرب مخلف واحد تاني اسمه حرب برضو. أبو سفيان والحارث وحرب. أبو سفيان مخلف أم حبيبة أم المؤمنين، برضو ناس كتيرة يهمنا فيهم طبعا معاوية. نعم في ناس تانية، يعني أنا بهتم بس بالإيه باللي اليوم أدخل في درسين عين. وطبعا معاوية مخلف يزيد وعبد الله، ويزيد مخلف برضو كتير. تمام مش قضيتين. الحكم بقى مخلف مروان، ومروان مخلف عبد الملك، وعبد الملك مخلف الوليد. تمام يكملوا بقى. تمام السند او سلسله بقى يكمل بني اميه دولتين يعني. تمام فهنا هتلاحظ لما احنا قلنا لكم في المره اللي فاتت شده القرابه ما بين سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا معاويه. تمام يعني هما الاثنين يشتركوا في الجد الاكبر، يعني بنسميهم ابناء عمومه في الايه بلغه العربية، لان العمومه اوسع من ان هو ابن عمي المباشر يعني. فدوت شده الايه القرب. ماشي ف نعم. في حد تاني بقى كنا عايزين نجيب سيرته برضه نسيناه. قصي، فين قصي؟ قصي مخلف عبد مناف، قصي مخلف عبد مناف وعبد العزة. عبد العزة بقى تمام احنا ما لناش دعوه بدولت. تمام عبد العزة مخلف اسد، واسد مخلف ناس كتير برضو يهمنا منهم خويلد. تمام ومنهم نوفل برضو يهمنا اللي هو ابن ورقة ابن نوفل. تمام خويلد مخلف في العوام. طبعا خويلد هو ابو السيدة خديجة. العوام مخلف الزبير، والزبير مخلف عبد الله. فهنا الخويلد مخلف العوام، والعوام مخلف الزبير، والزبير مخلف عبد الله. فهنا دولت بني أسد اللي بيتكلم عليهم ابن خلدون، فهم بني أسد ابن عبد العزة. تمام فبيوت الشرف كانت في هاشم ماشي، ولما انتقلت لعبد المطلب كان الشرف ابن خلدون ابن حزم لما ذكرها ذكر ان الشرف فقط، يعني ما جابش سيرة عن انتقال العدد الى ايه الى عبد المطلب، وان كان العدد موجود كما هو مشاهد يعني، لان العدد دي كبير. لكن عبد المطلب وعبد شمس، عبد شمس بقى أمية الأكبر بقى فيهم البيت والإيه والشرف برضو لكثرة أبنائه برضو. النصره وكان يعني كان في اكتر من معنى فيها، يعني مش تدلها بس قصدي كبداية ليات، فممكن تبقى بعد عبد المناف ابتدت تتقسم، فعشان كده يعني بقى في بيقول ان هي كانت وارد وميه، وكان في عبد المطلب لسه ليه كلمه مستقامه بس من مصدر غير المصدر اللي بيتكلم منه. وارد يعني وارد، لكن هم كانوا لان كمان اللي ورد في السير ان كان من اسباب غضبهم ان بني ان بني هاشم تمام لما كان بيروى عن أمية يعني بني أمية كانوا يقولوا الكلمة ديت اللي هو ان احنا كنا معاهم من نزاعهم في السقاية ونزاعهم في الرفادة فمعنى كده ان كأن الشرف منقسم عليهم فمما انكروا عليهم ان احنا لما جينا تساوينا في كل حاجة قلتم منا نبي هنعمل لكم ايه هنجيبها منين ديت واضح فمعنى كده كأن الشرف كان بالفعل مقسوم وبتتنازعوا هذه الايه هذه البيوت ولكن هتلاحظ ان بقيت شوكة بني أمية قويت بولاية سيدنا معاوية فقويت شوكتهم فبقوا هم أهل الحل والعقد في الحقيقة دي بمقتضى نظرية العصبية أو نظرية القوة أو نظرية الغلبة يعني. لا سيدنا معاوية وبعضهم بيرى سيدنا عثمان وده بعض الناس اللي انكرته على سيدنا عثمان يعني هو يعني مكن لبعض بني أمية أو كده من اللطائف برضو كان في حاجة لطيفة هنا. من اللطائف إن يزيد بن معاوية من أسامي أولاده عمر وعثمان وأبو بكر و لا فيش ومعاوية ويزيد برضو من اللطائف. فدوت المعنى اللي بيحاول ابن خلدون يناقشه وهي ان هنا الحسين كان في بني عبد المطلب ولكن كأن شوكتهم كانت اضعف فهو بيرى ان هو اخطأ من هذه الجهة يعني بيقول من حيث الصفات الشخصية فهو اهل للايه للخلاف ولكن اجتهاده كان في النظر في الشوكة وفي القوة فبيقول فهنا اخطأ لان شوكة بني أمية كانت اقوى بكثير في هذا الامر ولكنه معذور لانه اجتهد بناء على ما ظن فبالتالي ظنه دوت يعني له أجر أو له أجران على حسب اجتهاده لكن هو مال إلى تخطئة سيدنا الحسين من حيثية الدنيوية مش من الحيثية الدينية وإلا فهو يرى أنه من الحيثية الدينية هو المحق لأن يزيد فاسق فهو بالتالي وفي صفحة كنا في صفحة كام؟ صفحة 601 600 و601 بدأ ينظر للقضية فقهية بدأ ينظر لها ايه فقهية فأول حاجة بيقول إن رتبوا المقدمات يرى إن معاوية إن يزيد بن معاوية فاسق وإن ولاية الفاسق فيها كلام وإن يصح الخروج عليه إذا كان في شوكة ويغلب على الظن دفعه تمام ودوت اللي عليه كتير من الفقهاء منهم أبو حنيفة ومنهم غيره الحاجة الثانية إن شرط البغاة شرط مقاتلة البغاة تعريف البغاة في كتب الفقه معروفة أن هم الذين خرجوا على الإمام العادل فبالتالي خروج أي حد على يزيد لا يصلح عليه تعريف البغي ليه لأنه هو خرج على إمام فاسق مش إمام عادل عشان كده نص أنه هو إذا خرجوا على إمام فاسق ينبغي عليه النظر في أمورهم يعني لو ناس خرجت على الإمام الفاسق لا يعتبروا بغاة لأن هم ما خرجوا إلا لشيء كرهوه منه فينبغي عليه النظر في أمورهم بل نص أن ده الإمام العادل كمان قبل قتال البغاة لو هو فعلا إمام عادل ينبغي عليه النظر في مظالمهم لأنهم ربما يكون لهم مظلمة ما وصلت لهوش أو ما نجحش في تطبيقها أو في أعمالها فإن رفعها وبقيوا في بغيهم يقتلهم ساعتها لكن ما رفعهاش وبقيوا على وفضلوا فهو ساعتها لا يحل ليه ان هو يقاتله لان ده دليل على فسقه اصلا ساعتها ده في الامام العادل فما بالك بالامام الايه الفاسق فيبقى المقدمه الاولى ان يزيد فاسق بما روي عنه من شرب الخمر ومن التهاون ببعض المحرمات فبالتالي الخروج عليه ليس بخروج ليس ببغي، لأن البغاة هم الذين يخرجون على الإمام العادل. الحسين مجتهد رضي الله عنه مجتهد في صحة هذا الخروج، اجتهاده منقسم إلى شقين، شق ديني وشق دنيوي. الشق الديني هو في جواز الخروج، وهو جائز لأن هو يزيد ساقط الأهلية أو فاسق. والشق الدنيوي هو الشرط اللي حطه الفقهاء لصحة الخروج، وهو الشوك، وهو دوت اللي محل النظر. فهو ابن خلدون بيرى أن اللي فات سيدنا الحسين هو ملاحظة أن شوكته ضعيفة، أما من حيث الأهلية فهو أهل وزيادة كما نص ابن خلدون، ولكن اللي فاته هو أنه هو ما خدش باله من انهزام الناس عنه ومن نصح كبار الصحابة ليه أنه هو الناس هتبيعك وأن الكوفة ما لهمش أمان، وأن شوكته أضعف بكتير من شوكة بني أمية. تمام. نعم. شرط ايه؟ ليه ما هي شرط ديني، ولكن انطبقها شرط دنيوي. يعني لما يجي يقول لك الفقيه زوال الشمس من كبد السماء شرط لوجوب صلاة الظهر، فده شرط ديني تحققه أمر دنيوي. فعملت مزوالة، عملت أداة رصد، عملت قمر صناعي، تمام، ممكن تخطئ في إدراك الزوال. فهنا إخطائك في إدراك أمر دنيوي، لا في وجود الشرط. فهو سيدنا الحسين ما أنكرش الشرط، ما قالش أنا هطلع مع عدم الشوكة وححارب. هو تفاوت النظر كان في مدى تحقق الشرط، فهو شايف أن الشرط متحقق. هو بيقول لو حنقرأ التاريخ وحنقرأ الأنساب وحنقرأ بني الشوكات والعصابات فهو ما كانش متحقق. ده كلام ابن خلدون، وده بيوقف فيه كبار الصحابة اللي امتنعوا عن الخروج معاه. واضح؟ يعني ما ينفعش ان هو يكون مقاعد بالشرط مش متحقق، ويقول مثلا ده وقف في جزء الدنيا. يعني هو كان مقاعد بالشرط مش متحقق، يبقى هو كده مفتق دينيا برضه. لو بالظبط، لكن هو شايف ان الشوكة متحققة. تمام. علشان كده اخوه الحسن رضي الله عنه لما لقى خلاص الناس انفضت حواليه نزل عن الخليفة ليزيد لمعاوية ولا لم قبليه. تمام. جائز. جائز مش واجب، حدش أوجب الخروج إلا تقريبا الزيدية، لأنهم بيقولوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علشان كده بيدخلوا أحنا في العقائد مبحث دوت. مش واجب، جائز، ما نصوش على الوجوب، محدش عندنا، لأن الأمر يتفاوت فيه، تتفاوت فيه الأنظار ويحتمل فيه الخطر، فإحنا ما بنوجبش على الأمة ذلك. تمام. كل ضربات الكفر ما لم يكن كفرا بواح، بس مش أكتر. أي ما المباح حكم شرعي، الدين أبيح خلاص، ويكفي في الشرع أنه يبيح. فلو إنسان نهض إلى دفع الفسق القائم دوت فهو مثاب كمان، مش يعني هنا. فالإباحة في التخير في الإقدام على الفعل من عدمه، وإلا فالفعل مطلوب في الجملة. يعني إيه مطلوب في الجملة؟ يعني مطلوب، يعني معنى إنكار المنكر محدش بينكر على إثابة الإنكار المنكر. فهو فإذا مثلا لم تتوفر فيه شروط إنكار المنكر وأنكرته فأنا مثاب، فاهمين المعنى؟ فهنا الإنكار المنكر وهو وجود الفسق من يزيد، الشرع أباح لي طريقة من ضمن الطرق في دفعه، فأنا اخترت هذه الطريقة، فأنا مثاب إن صلحت نيتي في هذا الأمر، لأن أنا بدفع منكر. غاية ما في الأمر أن الشرع لم يعين علي هذه الطريقة لدفع المنكر، لأن ممكن أدفع المنكر بالإنكار الشرعي عليه، بالنصح، بالوعظ، بطرق أخرى، لأن الطريقة دي مش متعينة علشان كده هي مباحة. فالمعنى مطلوب في الجملة وهو دفع الفسق أو إنكار الفسق، تعين إنكاره بهذه الطريقة دون غيرها مش متعين، فبالتالي هو مش واجب. ولكن إن اختاروا سيدنا الحسين فهو اختار أمر مباح شرعا ومقصوده مساب فيه شرعا. واضح المعنى؟ غاية ما في الأمر هل توافرت فيه الشروط المادية أو العادية أم لا، هو دوت النظر. فهو كان يرى أن الشروط توافرت. كبار الصحابة زي سيدنا عبد الله بن عباس، طبعا كبار الصحابة في هذا الزمن يعني، لأن الكبار فعلا كانوا ماتوا يعني، زي سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر قالوا له لا تمام وارجع، وطلعوا واستحلفون أنه هو يرجع تمام. وسيدنا عبد الله بن عمر طلع يجري وراه تمام لغاية يستحلفوا أنه هو يرجع أبا. واضح؟ فهنا فدوت الايه المعنى. يعني ليه عليه حكم شرعي؟ ليه لو كان اخطا في حسابات الشركه ليه يبقى في حكم شرعي ولا يجوز؟ مش فاهم. اقصد انه لو كان ما توفرتش فيه شروط انه القوه والبركه ليه بقى في حكم شرعي انه لا يجوز الخروج؟ لان بقت فتنه ساعات يعني، كل خمسه يروحوا مجمعين نفسهم وتعالوا نخرج ونقتل. بس يعني بس يعني الوضع، ويزيد كان باين عليه الفسق، فانه قصدي انه الموضوع واضح مش محتاج ان هو يبقى في فتنه. واضح الراجل اللي يطلع يشرب خمره على المنبر، ايوه، هل يجب الخروج ولا يجوز؟ وما هي شروط الجواز؟ مفيش لا يعني، هو يجوز اما مباح، مفيش لا ما يجوز هي مباح واجب او مباح. واجب مباح او عايز ايه تاني؟ الثالثه بقى حرام، انه حرام ماشي. هل في الحاله دي لو كان سيدنا الحسين اخطا في الحسابات الدنيويه كان هيبقى حرام؟ بغض النظر عن سيدنا الحسين، الخروج على الحاكم بهذا المعنى اللي هو مع عدم توفر الشوكة حرام طبعا. ده اختلاف في إدراك الواقع مش أكتر. هل سيدنا الحسين لو كان هو عارف ان هو هيروح هو وكل المسلمين اللي طالعين معاه يموتوا، هو طالع يقتلهم، فساعتها كان هيبقى حرام؟ لو هو عنده ظن ان هو ممكن يكسب لا ساعتها مش حرام. الناس انفضلت خلاص، لان خلاص احنا بنواجه العدو يعني. خلاص اي عشان اصطدمت الجيوش، خلاص اصطدمت، لو تراجع هيتقتل اللي معايا برضه، لان دي قواعد في الخروج على الحكام. خلاص احنا يعني في الحروب، في اصطدام الجيوش اللي هي بنسميها بلغتنا الحروب الاهليه لو صح التعبير يعني، القاعده فيها ان طالما الدماء سالت مفيش تراجع، علشان كده المساله بتبحث قبل الفعل، بعد الفعل عاده مفيش تراجع، لان هو اللي هينتصر هيقتل التاني لا محال، وده اللي حصل، ذبحوهم كلهم تمام. ومش اكتفوا بذلك، تتبعوا بني طالب، بني عبد المطلب، ويعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوا في كل الامصار. ليه؟ علشان خلاص دي القاعده في الحروب. واضح؟ اعطى فخلاص. فانت يعني فانت في قلب المعركة دلوقتي، خلاص خدت الخطوة، الخطوة يبحث في الحل والحرمة قبل الاقدام، اقدمت خلاص العجلة دارت، لازم تكمل. ايوه ما هنخرج يعني، هنقتلهم بالحب يعني، ما اللي هو مين يعني، ما يبقاش اه طبعا قتال المسلمين الحكم فيه ان هو مغاية بغاية تمام. علشان كده الحاكم اذا قتل البغاء ما ينفعش يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يغنم اموالهم، الا اذا كانوا ليهم شوكة في حتة تانية، بيتجمعوا في حصن، بيتجمعوا في جبل، بيتجمعوا في معسكرات او حاجة زي كده، فساعتها ممكن لسه الحرب مستمر. لكن لو هم جريوا خلاص وتشقعبوا المفروض ما تتابعهمش. قصدي يعني احنا لو وصلنا يقتلوا ولا لو ما هو ده ما ده هو الحكم، ما اللي احنا قلنا ده هو الحكم، ان هو لو لو هو حاكم عادل ودولت بغاء عليه تمام حكمهم ان هو يفض جمعهم اخره بالكتير يسجنهم بعد ما فض جمعهم لكن لا يجوز اخذ اسرى منهم ولا يجوز الجهاز على جريحهم ولا يجوز اخذ اموالهم غناء لانهم مسلمين فهو مغاية بغاية يعني مغاية بغاية ان هو يدفع اذاهم اللي هو البغي ده فاذا اندفع خلاص ما ينفعش يتجاوز الى الادنى من الاعلى من ذلك وكذلك هم لو هم مش بغي وانما هم خرجوا على امام فاسق فخلاص الراجل انفض وسلم مش هنروح برضو نتبعه ونقتل فيهم لكن اللي بيحصل دايما ايه ان بني العباس لما مسكوا قعدوا يتتبعوا بني اميه في كل يعني في كل حفره ليه لانهم عارفين ان القاعده انهم هيتجمعوا هيغلبوني تمام وحيبوا شوكتين وبني اميه لما غلبوا لما قتلوا الحسين تمام تتبعوا الطالبيين وبداوا يقتلهم علشان عارفين انهم هيتجمعوا طبعا طبعا ده شغل ملوك ده ده شغل ملوك ده مش حكم شرعي ده شغل الملوك إلا على الظن فساعتها يسجنهم يحبسهم يعذرهم مش يقتلهم خلاص ما هو بقى ليه القوة عليهم فساعتها يحول بينهم وبين المدد يعني مش أكتر فين؟ ايوه بس هل القائد الجيش نفذ الاوامر دي هو نفذ طيب. بس يعني لو هو كان تراجع ايوه كان قدامه كده تراجع التاريخ بيقول انه محدش اعتبر حاجه للكلام ده وانه قطع رقبته وجابه ايوه عشان شغل الملوك ما فيش دين هنا ساعتها خلاص يعني فعلشان كده بيعبر نعم لو في دين طبعا عشان كده بيقول فلا يجوز قتال الحسين صفحة 601 أولها فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد والصحابة الذين كانوا مع يزيد يعني مع يزيد مش حربوا وإنما اللي هم رفضوا أنهم يقفوا مع سيدنا الحسين على حق أيضا واجتهاد لأنهم نظروا في أن لا يحق لسيدنا الحسين أو يعني لا ينبغي لسيدنا الحسين المنازع فهنا بيقول فمن حيثية إدراك توفر الشروط هم اجتهدوا فمثابين سواء الحسين أو سواء الصحابة اللي امتنعوا عن الخروج مع سيدنا الحسين عشان كده ما أنكرش سيدنا الحسين على الصحابة اللي ما حربوش معاه وإنما كان إشكاله مع الخدعو اللي أمنوه ووعدوه بالنصرة وبعد كده إيه التراجع دي كانت هي المشكلة هو طبعا بعد كده اللي بقت يعني بكائيات الشيعة قبل الوقت سيدنا الحسين هل فسق يزيد بسبب شرب الخمر بس لا أثرت عنه أفعال تانية من الظلم ومن غيرها ماشي ما تخرج الحسين على يزيد بعد موت يزيد نعم مش فاكر وآخر حاجة بقى هل بعد الوقت سيدنا الحسين هل في حد من كبار العلماء في الوقت ده أقر ما فعله يزيد يعني في حد كان بيشرع يعني فقها بيشرعه لم يؤثر على أي حد في هيقول لك دلوقتي بس مش في عصره مش في عصره في الفقرة وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواسم ما معناه أن الحسين قتل بشرع جده تمام فالإمام أبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي لو تفتكروا في مقدمة ابن خلدون قلنا أن الكلمة دي بعضهم شن على ابن خلدون وقال أن ابن خلدون قالها ده طلع بيغلط اللي قالها تمام فده كان حد قرأ الكتاب سريعا ولا قرأ من نسخة مشوهة أو حاجة زي كده نعم. فهنا ذكروا أبو بكر بن العربي في العواصم من القواسم في أواخر الكتاب يعني ذكر إن طيب أنا أستر عايز خط الطمينة مش عارف حس ان احنا بنتحبس. بيقول وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الامام العادل. يعني كلام ابو بكر من العربي لو عايزين تقروه هو في صفحة 338، هو كتاب ملهوش غير طبعة واحدة يعني طبعة تراث دار التراث اللي هو العاصم من القواسم للامام ابو بكر من العربي تلميذ الامام الغزالي. فذكر الكلام معنى الكلام خلاصة الكلام ان هو بيرى ان البيعة استقرت ليزيد فكان لا يجوز الخروج على يزيد مطلقا، وقعد يعني باسلوب ادبي لان ابو بكر العربي من لغته جزله يعني وقويه وادبيه، يعني كان بيقول كان معنى الكلام بس بشيء من التلطف يعني مش بالصفاقه دي او مش بالوضوح ده، كان بيقول ان هو كان ينبغي لحفيد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتعظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النهي عن الخروج عن الحكام والحديث اللي هو من اراد ان يشق المسلمين وامرهم واحد فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، وعاد يسبق هذه الايه الاحاديث. علشان كده ابن خلدون هنا بيعلق عليه بيقول قال ما معنى ان الحسين قتل بشرع جده وهو غلط، يعني غلط من ابو بكر بن العربي حملته عليه الغفله عن اشتراط الامام العادل، فكانه بيقول ان الاحاديث دي منزله في حال الامام العادل واليزيد مش امام عادل. عشان كده قلت لكم اول مقدمه عند ابن خلدون في استدلاله هو ان يزيد مش امام عادل، فعشان كده تتبع يعني كمل هذه الايه هذه الاستدلالات. واضح كده. بعد كده راح انتقل على ابن الزبير بيقول الامر فيها كان مختلف، هنيجي بس عشان تظهر بس المقارنات. ف نعم هو ده ما كانش عارف ال ايه ما حكمش على يزيد بان هو امام عادل، هو مش عارف ان ده هو امام غير عادل، فهيبقى في شرطين عشان يتحقق. هو شايف ان هو امام عادل. أيوة احنا افتتحنا الكلام قلنا ان هو استدل وان هو كذب الروايات عن شرب الخمر او كده، بل استدل على عدلته بما روى الامام احمد عنه في الزهد من بعض المواعظ او غيره. تمام، هو استدلل ركيك يعني ولكن ده نظره، فبالتالي برضو ابن خلدون تحامل شوية على الامام ابن العربي شوية يعني. تمام، وإلا فيعني برضو الامام ابن العربي تجرأ في حق سيدنا الحسين يعني بالكلام دوت، يعني تحامل ليه؟ لان هو قال ان هو غفل عن اشتراط الامام العادل. لا هو ما غفلش، هو راى ان يزيد مش فاسق. واضح الكلام؟ فعشان كده عمل صفحه كامله بيدافع فيها عن يزيد يعني صفحه لربع يعني عشان برده من بدايه. واضح المعنى؟ فديت القضيه. عايزين نعلق بس تعليق بس نقول برضو قصة سيدنا الزبير. بيقول فهنا ابن خلدون مال بعد كده الى تغليط الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، شايف ان هو يكون خروجه كان واضح جدا مع عدم غلطه في حتة الشوكة يعني هنا. فبيقول ان سيدنا الحسين من حيث الاهلية هو اهل ومن حيث الشوكه هو عنده شوكه، بس الواقع كان بيقول كان ينبغي عليه ان هو ينتبه ان شوكته ضعيفه. بيقول اما الزبير فمالهوش شوكه اصلا، فبالتالي هو اخطا في هذه الجزئيه. تمام، ان هو دعا الى نفسه وهو لا شوكه له. بيقول ليه لا شوكه له؟ لان بيقول بني اسد لا يقاومون بني اميه. تمام، فوق الزرق. تمام، فبني اسد ما كانش ليهم شيء في الشرف ولا في القوه والغلبه، فبالتالي كان ينبغي عليه ان هو ينتبه ان بيته بيت ضعيف، فهم لا يقاومون بني ايه بني اميه في القوه وفي العدد وفي الكلام ده كله. يعني هنا في نديه ما بين بيت سيدنا علي او بيت سيدنا الحسين وما بين بني اميه، نديه قويه كمان مش نديه سهله، ولكن ما فيش نديه ما بين بني اسد وما بين بني اميه. فبيقول فهو اخطا لا محاله في عدم ملاحظه شرط الشرط، وان كان مجتهد في الفسق والخروج على الفسق. لا راحت قرر ان هو من بعد الخلفاء الراشدين الدين ما بقاش عامل يعني، سواء سيدنا حسين او سيدنا عبد الله بن الزبير هو بالنسبه له لسه ممكن يبقى فيه نصره من باب الدين. يعني لو هو يعني سيدنا عمر بن الخطاب مثلا كشوكه مش زي شوكه بني اميه، بس هو نفس الكلام سيدنا ابو بكر. ف يعني عشان كده كان شايف ان الشوكه في عصر الخلفاء كانوا الصحابه بس، فهو بعدهم بالنسبة لسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير هم بالنسبة لهم ممكن يبقى لسه في شوكة الدين قائمة تقاوم بقى شوكة بني أمية. مش يعني لو مش ده اجتهادهم كان واخدها مقارنة بني أسد. أيه هو شايف ان دوت زال من بدأ يزول من أواخر عصر سيدنا عثمان كمان. مش ممكن بقى الدليل على الكلام ده ان هو المدينة وقفت مع سيدنا عبد الله بن الزبير والمدينة مش شرط كله بني أسد. المدينة عشان ممكن ايوه بس المدينه في المدينه ما هيش ايوه نظر في عارف يوم ده في الاخر انا بقول بس يعني ايوه ما هو ماشي هم اكيد مش غفله يعني اكيد مش طالع يعني بخمسه سته ما هيش عركه في اخر الشارع يعني تمام فهم عندهم عدد بل بالعكس ده مصر كمان والشام بيعيتوا بعد وقت تمام بس هو شايف ان دولت كلهم ما كانوش ينهضوا لان دولت اطياف شتى وفئات شتى ما بتجمعهمش رابط وبيفروا في الحروب يعني مش هيثبتوا لانهم مش اهل عصبيه مش يعني هو شايفها كده علشان هو بينزلها بالميزان هم كانوا حاطين ما هضل تعليق اللي احنا هنعلقه في الاخر بقى تمام ده كده ابن خلدون هو بعد ما بنقرا الاحداث وبيبص لها من بالنظريه اللي هو حطها نظريه العصبيه ونظريه الشوكه ونظريه القوه وبيحلل الاحداث بعد وقوعها فكلامه له وجهه قويه طبعا. ليه الشوكه لازم تكون قبل التحرك ليه ما تكونش بعد ينفع مثلا نروح نحارب امريكا دلوقتي لا مش للدرجات يعني نفس الموضوع يعني مش لازم تبقى الشوكه بالضروره يبقى في نديه بس لا قبل النديه والنديه تكون في النص يعني انا ما اقول انه الدعوه مش انه انا مش هجمع كل الناس متاكد انه انا شوكتي اقوى من الملك او من الملك ممكن يبقى شوكتي اقل شويه بس مع الوقت عشان انا صاحب دعوه بحق شويه يعني مثلا 90 و90 و100 او 80 و100 مش 40 و100 ماشي فهو ده اللي حصل لكن 40 كان 40 طبعا طبعا ما هو ده وهو ده سر شقاء المسلمين ان كل واحد بيفكر التفكير ده اللي هو ايه ان احنا اهل حق ولازم الموضوع يبقى ليه بدايه فلما نتجمع هنزيد تمام فاللي بيحصل ايه نزداد انقسام ما بنزيدش وبنزداد انقسام فعلشان كده يعني فبني العباس كانوا أذكياء تمام ما عملوش كده إلا قرابة 100 سنة تقريبا تمام يعني عمالين بيشتغلوا لغاية ما شوكتهم عمت الأمصار كلها وبقى عندهم أمراء في كل حتة وعندهم يعني اسمهم مع الفكر إيه تمام الأشياخ يعني تمام في الشوكة دينيا للشوكه يعني خراسان هي قالت العباسيين ان رودا قال محمد استنى كفكره دينيه بص الشوكه كانت ماشي الدين بعد كده بقى هو وش البويه اللي بتحطه في الاخر دي القضيه مش هذه القضيه لكن هنا مثلا برضو ابن خلدون كان بينبه لمعنى لطيف في صفحه قصه الرضا من لما المأمون كانت في صفحه كان مش فاكر مش لاقيها بس هي في الفصل اللي احنا بنقراه دوت بيستدل على دوت ان تحكم الشوكه بيقول لما المأمون حاول يتنزل ينزل عن البيعه الرضا من آل محمد تمام ولقبوا بالرضا ومدحوا عهد إليه بالخلافة وبقى هو ولي العهد فيه في مفتتح خلافته لما كان قاعد في خراسان بعد ما قتل أخوه تمام راح مين اللي قلب عليه بني العباس نفسه تمام وراحوا بايعين عمه فراح اضطر يجي من خراسان ويقتل الرضا بدل لو حاول يسمه يعني على ما لمح الى ذلك ابن كثير يعني هو مات مسموم سبحان الله يعني الرضا من آل محمد مات مسموم صدفه وتصادف فاغلب الظن طبعا ان هو يعني بعد يعني ان هو البعث لمن يسمه يعني فهنا الشاهد في الكلام هو واحد حب فهنا كان بيبرر لفكره يزيد ان هنا طالما استقرت الشوكه لبني اميه لو كان سيدنا معاوية حاول يعهد إلى غير يزيد كان بني أمية هم أول واحد حيخرجوا على الشخص الجديد دوت ويقتلوه. وضرب مثال على ذلك بما كان من بني العباس مع المأمون. واضح الكلام؟ الصحابة اللي أبوا الخروج اللي هم رأوا بيعة يزيد ثابتة وما ينفعش نخرج عليه، مش الحرب، وإلا فحدش من الصحابة حارب سيدنا الحسين طبعا ولا وقف حتى ولا وقف طبعا. واضح؟ تفضل. الاثنين في بينهم تلازم. نعم بالضبط، في بينهم تلازم يعني. تمام. طيب اول حاجه في حاجتين، ابن خلدون نفسه بيرى ان حال النبوه لا يقاس عليه، انه حال وحي وتأييد بالملائكه وتأييد بالنصره، مصرح بالمعنى ده. الحاجه الثانيه حتى لو طبقنا نظريه ابن خلدون فلا، النبي ما بداش القتال الا لما بقى مع عائشه وكت الاوس والخزرج والمدينه. بالظبط، ده غير كده، ده كمان إجابة لطيفة، إن هنا مفيش خليفة إحنا بنخرج عليه، مفيش حاكم مستبد، دي قبائل متفرقة وأنا عمال أقاتل كل قبيلة لوحدها، وده كان حال العرب أصلا في الجاهلية، إن كل شوية بيغيروا على بعض وبيقتلوا بعض. فهنا ففي ثلاث فوارق يعني. الفرق الأولين اللي هو ادعى ابن خلدون، وهو أن أصلا حال النبوة حال يعني معدول بها عن القياس، يعني حال تأييد بالملائكة وبالوحي وأمر شرعي وأمر خارق للعادة أصلا. حتى لو تنزلنا وقلنا أنه هو ماشي بقوانين البشرية برضو وبقوانين العمران وبقوانين الاجتماع، فالنبي فعلا لم يقاتل إلا بعد ما بقت لي الشوكة والخزرج قبلتين عظام ومدينة وبقى مستقر الأمر، فساعتها أمر بالإيه؟ بالجهاد وبالقتال. بس ما تخلونا في مقدمة ابن خلدون عشان عايزين نختمها. احنا في التاريخ، خلونا في التاريخ، كل واحد بقى يقيس لما يروح. صحيح. ايش بس يعني ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا سالت ربي الا يهلككم بسنه عامه فاعطاني، والا من الحاجه الثالثه اللي لم يعطيها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، الا يجعل باسهم بينهم فابى علي. تمام. فكتاب الله سبحانه وتعالى سابق يعني ان الامه اكثر يعني اكثر دماء تسيل فيها هي بايدي بعضها البعض يعني. بسم الله. تمام. لا، عدم رؤيته لصحه ولايات العهد دي كلها، فاعتزل يزيد. تمام. وبعد يزيد دعا لنفسه. اعتزل يزيد وبعد يزيد دعا لنفسه، فعشان كده الذهبي ومال الى نفس الكلام ما خرجش. فعشان كده الذهبي والسيوطي في تاريخ الخلفاء بيروا ان مروان هو الخارجي، لان دعوه الزبير لنفسه اسبق على دعوه مروان، فمروان هو اللي راح يحاربه. مروان من الحكم. تمام. واضح. بس فده التاريخ. تعليقا بقى على القصة والجدلية دي كلها، مهم جدا ان احنا ننظر الى عدة اشياء. الحاجة الاولانية ان احنا طبعا مع شدة تعظيمنا لآل البيت ولسيدنا الحسين والصحابة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك سيدنا معاوية وغيرهم، دي قضية عقائدية، مش يعني تعظيم الصحابة وتعظيم من شهد النبي وانهم حملت الدين وحفظ الدين والكلام ده. لكن في درس التاريخ فالقضية الأكبر اللي احنا ما بقناش نستفيد منها وهي النظر في المفاسد والمصالح يعني والتجربة التاريخية يعني لو صح التعبير إن في مسار تاريخي دايما متكرر وهو إن حكام يستبدوا على الرعية ويفسدوا عليهم ويظلموهم ويبطشوا بهم فالرعية تنظر في مسألة الخروج وفي مسألة ولاية صحة الولاية وصحة وجواز الخروج أو غيرها فيبدأوا بالخروج وقد يكتب لهم في النادر الغلبة إذا كانت الدولة في حالة تضعضع وفي حالة ضعف كما في الأندلس تمام المرابطين والموحدين كلهم خرجوا في حالات فوضى فإيه فكتبت لهم القوة أو التمكن لأن أصلا ما كانش فيه خليفة واحد بيجمع أمر المسلمين أصلا أو زي المماليك في مصر أو زي الصلاجقة أو زي الدولة الغزنية أو غيرها في بلاد ما وراء النهر والنواحي دي فهنا كتبت لهم القوة وهم بدأوا حملات صغيرة أو من دويلات صغيرة لكن في الحقيقة ما تقدرش تكيف ده إن هو خروج حقيقي لأن فيش خليفة واحد مهيمن وخرج عليه الإيه خرج عليه الناس فدايما القضية بيبقى ليها شقين شق فقهي تمام وهو إهمال أحكام الشرع والتفريط في إقامة العدل وغيرها وشق مادي أو شق دنيوي وهو مدى نجاح المسلمين أو مدى إتقان المسلمين في أخذهم للأسباب الحقيقية لإقامة العدل عندهم أو إقامة أو دفع هذا الظلم فأنا بدعي أن قليل جدا هم اللي استفادوا من الدرس التاريخي دوت القليل دولت يكادوا يكونوا حصرا يعني بني العباس يكادوا يكونوا حصرا يعني حتى بني عثمان يعني ما يعتبروش استفادوا قوي ان هم طلعوا في وقت اصلا الدنيا فاضية الدنيا بتنهار اصلا الدنيا مفتتة وهم كانوا شغالين في حتة تانية لوحدهم وعملين ايه يزحفوا يعني لكن يقترب منهم الفاطميين يعني دولت تقدروا تقولوا اكبر تجربتين نظروا في قانون الأسباب مع ملاحظة الحكم الشرعي إن كانوا صادقين طبعا في اتباع الحكم الشرعي مش طلاب دنيا فهم كانت جزء كبير من دعوتهم كان مبني على ظلم بني أمية تمام سواء أو ظلم بني العباس بعد كده عند الفاطميين يعني تمام والواقع بيشهد ليهم والناس بتأيدهم في هذا الأمر وفي نفس الوقت هو ما أهملوش الشق الدنياوي بل أخذوا في أسباب القوة وأخذوا في أسباب المد العون لبعضهم البعض لغاية ما قويت شوكتهم وإيه وقامت وأظن أن هذه أزمة دايما اللي نبه ليها ابن خلدون من فترة لو تفتكروا من كم محاضرة كده بيقول إن كان مر بينا المعنى مش فكر كان في المجلد دوت ولا المجلد التاني إن هو إن كل واحد يظن في نفسه إن هو حيدفع الشر عن المسلمين يروح ينهض إلى هذا الأمر فيهلك الناس ويموت في وهو يرى إن هو كمان ابن خلدون كان بيصرح بعبارة قاسية يعني بيقول يعني فيموت مأزور غير مأجور يعني لأن هو أورد المسلمين على الهلاك ودفع بنفسه إلى مثل هذه الأمر دون النظر في أي عواقب ولا مآلات ولا غيرها وإنما هي مجرد عنترية وحامية إيه وحامية فرخ فده التعليق اللي حبينا نعلقه على هذه الأحداث وإلا فدايما لما بنتناولها بيبقى ليها كذا زاوية ففي زاوية طبعا العقائد لأن أحيانا فيها بعض الصحابة فبنهتم أن احنا نحدد مواقفنا من الصحابة دولت علشان هم حملة الوحي وهم الجيل الأول اللي بيطعن فيهم فأحيانا بيتناول فساعتها غالبا لما بنتناولهم التناول ده بنميل أكثر إلى الدفاع وبنميل أكثر إلى بيان وجهات النظر إنهم مجتهدين وإنهم أهل اجتهاد ودي حيثية سليمة مفيش إشكال لكن الحيثية الأهم هي حيثية دراسة التاريخ هنا جرد القضية من قضية إنهم صحابة أو غير صحابة وبص الخطأ ازاي الامه وهي في عز دينها وهي في عز قوتها بتقع في هذه المشاكل؟ ده دليل على ان في معاني معينه بتغيب عن كثير من الناس مهما كانوا هؤلاء الناس من الفطنه ومن المكانه ومن الدرجه العلميه كمان في اشياء. فدوت المعنى المهم جدا. الحاجه الاخيره يعني في هذه القضيه ان النظر اهم عظه تطلعها من التاريخ انك انت ما تاخدش دور العنتريه ودور الحاكم. يعني ايه دور الحاكم؟ يعني تخطئت طرف معين في التاريخ في قضايا بتبقى واضحه وسهله. اكيد يعني كلنا بنغلط كثير من السفاكين الدماء اللي في التاريخ زي الحجاج او زي اسمه ده بتاع خراسان ده ابو مسلم او غيره. لكن في كثير من القضايا بتلتبس فيها الحق بالباطل لدرجة بتشتبك فيها الاحتمالات والإمكانيات زي الفتنة الكبرى اللي وقعت ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. وإن كان في جوانب بتخلينا طبعا بتخلي جمهور الأمة يميل إلى سيدنا علي ويقول إنه هو المحق في هذه القضية، لكن القضية ما هيش بتبقى بالوضوح الشديد ده. دايما بتبقى عندي مشكلة نفسية وعقلية مع اللي شايف قضية حار فيها الصحابة واعتزلوها بالكلية إنها قضية محسومة. يعني قضية كان فيها كبار العقول زي سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وطلحة والزبير والسيدة عائشة وكثير من كبار الصحابة في الزمن ده، وحارت فيها العقول وتنازعوا فيها المواقف والجمهور اعتزل. تمام، يجي واحد في هذا الزمان ويرى ان الامر واضح وضوح الشمس او ايه نو، يعني الحق والباطل دولت امر في غايه الوضوح. معنى كده انك انت ما استوعبتش القضيه التاريخيه نفسها، ما استوعبتش يعني فتنه اصلا، ما استوعبتش المواقف اللي كل واحد كان بيدعو اليها في الحقيقه. علشان كده شرحنا فكره الثأر، فكره ولايه الدم، شرحنا فكره النزاع في الدولة أولا أم التطبيق القانون أولا. ودي كلها للأسف حاجات لو تأملنا أحوالنا بل السنين الأخيرة ديت 5-6 سنين الأخيرة ديت بعض هذه الإشكالات كانت مطروحة بقوة وكنا بنقع فيها بمنتهى الحماقة. تمام، أنك أنت بتدعو إلى أشياء معينة وكنا منقسمين وكلنا طلاب حق. تمام، فتلاقي ناس بتدعو المبدأ معين وناس بتدعو المبدأ تاني وتحس ان المبادئ نفسها تكاد تكون متقاربة جدا او كده، لانك انت ما استفدتش من الازمة التاريخية ديت او التجربة التاريخية ديت، لانك انت هدفك على طول الوقوف في صف واحد فيهم على حساب الاخر. فدي النصيحة دايما اللي بننظر اليها. الفصل لطيف جدا يعني حابب انكم تقروه لغاية صفحة 602. تمام، في معلومات دسمة كتيرة يعني، بس يعني كنت أتمنى أن أنا أعلق عليها بس أنا خلاص زوري بيروح يعني. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.